بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلقة جديدة وتابعين كلهم، حلقة مخصوصة، ليلة يستجاب إن شاء الله فيها الدعاء، ليلة مباركة، ليلة نتمنى أنها تكون ليلة قدر، يا رب تكون ليلة قدر ويكون الدعاء مستجاب فيها. ولذلك الحلقة النهاردة كلها هتتكلم عن الدعاء، التابعين والدعاء. التابعين بيقولوا إيه في الدعاء؟ وأحوال التابعين في الدعاء. عايز أبدأ في الدعاء بآية وحديث. النبي صلى الله عليه وسلم جالس، يأتي رجل يقول: يا رسول الله، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ والسؤال بيسأل عن الأدب مع الله. هو ربنا بعيد عنا، أعرابي لسه بيتعلم، بعيد فنقعد ننادي أم قريب يسمعنا ويستجيب دعائنا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل عليه السلام، ونزل قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية رقيقة جدا. خلي بالكم الآية دي مناسبة قوي لرمضان. تصدقوا أن الآية دي نازلة في وسط آيات الصيام؟ يعني آيات الصيام بتبتدي في سورة البقرة كده، ربع كامل، صفحة كاملة بادية الآيات: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للنساء فمن شهد منكم الشهر، الآيات، وبعدين في وسط الآيات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وبعدين ترجع تاني آيات الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إشمعنى الآية دي جاية في وسط آيات الصيام؟ كأنه هناك علاقة مباشرة بينك يا صايم وبين إجابة الدعاء. فليستجيبوا لي، استجبنا يا رب، وليؤمنوا بي إيمانا يا رب، صمنا 30 يوم. كأن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. إحنا عملنا الشرط، إحنا صايمين، وبالتالي فالجائزة إيه؟ إجابة الدعاء. وبعدين شوف تركيب الآية الجميل قوي: وإذا سألك عبادي عني. شوف كلمة عني دي، وما فيش كل الآيات التانية: يسألونك عن فقل، يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن الشهر الحرام قل، يسألونك عن المحيط قل قل قل، كله يبقى لازم فيه قل لهم، إلا في الآية دي: وإذا سألك عبادي عني الله تبارك وتعالى فإني قريب. وشوف كلمة عني والحنان اللي تحسه بالقرب من ربنا، عشان قبل ما يقولك فإني قريب كلمة عني تحسسك بالقرب. فإني قريب يعني، وحاسس بالإحساس. هتدعي بقى؟ أنا بقول لكم الليلة دي أنا نيتي في الحلقة دي إن الحلقة تخلص وكل واحد عنده همة للدعاء غير عادية، ويقول إن شاء الله هيستجاب الدعاء الليلة دي. على فكرة يا جماعة، عايز أقول لكم ملحوظة مهمة جدا: الدعاء حالة ثقة ويقين وقرب. يعني إيه حالة ثقة ويقين وقرب؟ يعني لحظة استجابة دعائك هي اللحظة اللي تكون فيها في قمة الثقة ان هيستجاب دعائك، اللحظة دي. ولذلك الحلقة دي عايزة تبني الحالة دي. انتوا فاكرين قصة السيدة مريم لما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اسمع الآية اللي بعديها: هنالك دعا زكريا ربه. يعني ايه هنالك في الحتة دي؟ هنالك في اللحظة دي. هنالك هنا تفيد ان لما شاف قد ايه ان ربنا جاب لمريم الرزق لغاية عندها، لما شاف معجزة الحالة دي تفاعل معها زكريا وهو ما بيخلفش. في اللحظة دي كانت دعوته مستجابة. هنالك احنا بنبحث بقى، كل واحد فينا بيدور على هنالك بتاعته، كل واحد فينا بيدور هنالك دي هتيجي امتى. ملهاش علاقة بالمكان، ممكن يكون هنالك في قلب الحرم هنا، لكن هنالك تفيد الزمان ايضا مش بس تفيد المكان. هنالك في اللحظة دي، لحظة الشعورية اللي حس فيها قد ايه يا رب انت بتستجيب الدعاء. لما حس زكريا بكده، بص الآية بتقول ايه: هنالك دعا زكريا رب. واللحظة دي هي اللي اجبت فيها الدعوة. دور على هنالك بتاعتك، ممكن تكون الحلقة دي سبب هنالك يا رب، ان انا اساعدكم، ان انا اعلي الهمه واعلي الاحساس يستجيب الدعاء. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. عايز وضوح اكتر من كده ايه؟ لا يا جماعه، ده في كمان اكتر من كده. ده في ايه بتقول لك: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال ربكم فرض عليكم، امركم. ده الموضوع امر يا جماعه، ده انت مامور انك تدعي. لا، وحاجه غريبه قوي، بيأمرك أنك تدعي وبيوعدك لو نفذت الأمر أستجيب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. وبعدين بقية الآية يقول لك إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إلا هيستكبر، إيه علاقة الاستكبار عن وقال ربكم ادعوني؟ إيه علاقة ده بالكبر؟ هو في حد مش عايز حاجة من ربنا؟ هو أنت إزاي ما بتدعيش ربنا؟ أنت مش محتاج ولا متكبر؟ بس خلي بالك، قمة التواضع والتذلل لله إنك تقول له يا رب عني واديني، معناها إنك متأكد إنك عبد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أنت مأمور. طب ولو ما عملتش تبقى مستكبر. أغلب أحاديث الدعاء تلاقي مين اللي رويها؟ واحدة ست. ليه؟ عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. أصل سعد بن أبي وقاص عائشة ديا من التابعيات، وعاء ملئت علم ونقلت 270 حديث عن النبي رويهم عن أبوها، عن سعد بن أبي وقاص، أغلبهم دعاء. اسمع بقى، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. شوف بقى احنا هنقرب بقى اهو، عايز يستجاب دعائك أطب مطعمك، كل حلال، كل حلال ويكفيك دعوتين يا رب يستجاب دعائك. طب اشمعنى عائشة اللي بنت سعد اللي راوية الحديث ده؟ أصل الحديث ده وان النبي قايله لأبوها، النبي قال لسعد بن أبي وقاص يا سعد عايز تكون مستجاب الدعوة؟ قال نعم يا رسول الله. قال أطب مطعمك كل حلال تكن مستجاب الدعوة. بيقولك كانت لا ترد له دعوة لأنه سمع كلام النبي، كل حلال وما يهمكش وادعي ودعائك مستجاب إن شاء الله. طب شوف حاجة تانية مع الدعاء، أنا هدف الحلقة كله التابعين وفكرة ادعي حيستجاب لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقولك إيه؟ ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أكتر حاجة ربنا يحبها منك إنك تطلب منه. الناس لما تطلب منهم يزعلوا منك، الله يحب انك تطلب منه. من لا يسأل الله، حديث ثاني، يغضب عليه، يغضب عليه. اللي ما بيدعيش ربنا يغضب عليه. طب انا طول رمضان بصلي وبصوم بس ما دعيتش، من لا يسأل الله يغضب عليه. ليس شيء اكرم على الله من الدعاء. ان الله يحب الملحين في الدعاء، يعني مش تدعي مرة الناس لما تلح عليها تزهق منك، الله يحب اللي يلح عليه. يا رب يا رب أقسمت عليك يا رب، وتردد نفس الدعوة وتقعد طول الشهر في سجودك وركوعك وقيامك وساعة الفطار وفي ليلة القدر وفي العشر الأواخر وفي التهجد وفي التراويح، هي الدعوة. والله الصحابة يقول لك كنا ندعو الله بالدعوة فنلح عليها رمضان، فوالله لا يأتي علينا رمضان القادم إلا وقد أجاب الله لنا ما دعوناه به. تيجي تجرب الحكاية دي؟ والله يا جماعة أنا بقول لكم عن تجربة شخصية، والله كل الحاجات الكبيرة اللي حصلت في حياتي حصلت بسبب دعوات في رمضان وبالذات في العشر الأواخر. والله كل الدعوات، كل الحاجات الكبيرة، خلفة، مش عارف، صوت يوصل للأفاق ويبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، نجاح في موضوع، رمضان والدعاء، الليالي والإلحاح. يا جماعة ده يكفيكوا الحديث ده، يكفيكوا الحديث ده، إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه يقول يا رب ثم يردهما صفرا خائبتين. يستحي، يستحي أنك تقول يا رب تطلب حاجة، يستحي ويرجعك صفر، صفر اليدين، يعني ما خدتش حاجة، زيرو. ثم يردهما صفرا خائبتين، يستحي. انت متخيل الله حيي كريم من صفاته، حيي كريم. ها هتدعي بقى بعد كده ولا لا؟ ومتاكد انه هيستجيب دعائك ولا لا؟ وشوف التابعين بقى وهو بيكلمك على الدعاء. واحد ابن اسمه سفيان بن عيينه يقول لك ايه؟ لا يمنعن احدكم من الدعاء ما يعرفه عن نفسه من السوء. اوعى ما تدعيش عشان بتقول انا وحش، فان الله قد اجاب من هو شر منك. ابليس لعنه الله حين قال انظرني الى يوم يبعثون، وقد اجاب من ركبوا في الفلك وهم كافرون، فدعوا لما الفلك حتى اذا وجرينا بهم بريح طيبه حتى اذا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا لنكونن من المؤمنين، فلما نجاهم اجاب دعائهم، اجاب دعاء من هو شر منك. انت ازاي عشان بتقول انا وحش، ده انا عاصي، ده انا عندي الذنب الفلاني؟ فواحد من التابعين بقى بيعلمك، بيقولك لا يمنعن احدكم من الدعاء ما يعلمه عن نفسه من السوء. ما تقولش انا وحش، هيجيب دعائك حتى لو انا وحش، حتى لو انت وحش. فما بالك بقى وانت صايم، فما بالك بقى وانت داخل في ايام حبيبة الى الله، فما بالك في ليلة قدر سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني ايه سلام؟ ليلة ربنا يسالم فيها عباده، يبقى يستجيب دعائهم ولا لا؟ ادعي ادعي لله دي ليلة الدعاء، ادعي وادعي بحرقة، الدعاء مستجاب يا اخوانا. الدعاء انت عارف يا جماعة كم دعوة انت دعيتها واستجيبت؟ والله العظيم مئات الدعوة، الاف الدعوات من ساعة ما مواعيد لغاية دلوقتي، بس انت الشيطان بينسيك. هو انت دعيت والدعوة اجيبت، بس ساعة ما استجيبت الدعوة تقوم انت عامل ايه؟ تقول يا سلام الحمد لله نجحت، وتنسى انها ببركة الدعوة، وتعديها وتفرح باللي انت خدته وتنسى ان دي من الدعوة. طب والشيطان بيعمل كده ليه؟ لانك لو خدت بالك ان كل اللي حصل في حياتك ده بسر الدعاء، هتعرف ان معاك سلاح قوي، فهتبقى بتحب الدعاء وتثق فيه ثقة شديدة وتحب ربنا حب شديد. فيعمل ايه الشيطان؟ يخليك تنسى، ينسيك ان ده بسر دعائك اللي حصل لك دون. ادعوا يا جماعة بالله عليكم، دي ليلة الدعاء، ادعوا بقوة وخليه عندكم يقين ان هنالك النهارده ان شاء الله يستجاب دعائنا. نطلع فاصل ونكمل معاكم بعض الفاصل باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، حلقه خاصه الدعاء والتابعين، تابعين وعايزين نطلع من الحلقة دي بهدف واحد بس، إنك تدعي النهاردة وإنت متأكد إن ربنا هيستجيب دعائك. بنبحث عن لحظة نجمع فيها قلوبنا على الدعاء فيستجاب لنا إن شاء الله، لأن هو ده السر، سر الدعاء، المفتاح بتاع الدعاء، قلب خاشع متأكد إن ربنا هيستجيب. خلص الموضوع، لازم يستجاب. معقولة؟ طبعا. سالم بن عبد الله بن عمر أحد التابعين، حكينا قصته في حلقة من الحلقات، بيقول حدثني أبي قال لي أنا أعلم متى يستجاب دعائي. ده مين اللي بيقول؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب بيقول لابنه سالم أنا بعرف إمتى ربنا بيستجيب دعائي. فقلت متى يا أبتي؟ يعني إيه بتعرف؟ هو في وقت أنت يعني معك سر يعني؟ قال لا، عندما يخشع القلب وتهتز الجوارح وتدمع العين أقول هذه ساعة إجابة. أتصدقوا والله يا جماعة، لو جات لك لحظة عينك دمعت في رمضان وقلبك كده تهز بحب ربنا ولقيت جسمك خاشع لله، دي ساعة إجابة. هنالك، فاكر هنالك اللي كنت بقولها؟ إيه دي لحظة إجابة، ادعي بقى، امسك فيها بإيديك يا رب يا رب، واطلب اللي انت عايزه. هنالك دعا زكريا ربه. شفت سالم؟ شايف ادي واحد من التابعين بيعلمك سر، لا في واحد من التابعين تاني بيعلمك سر تاني جامد جدا، عروة بن الزبير. ايه السر اللي بيعلمه لك؟ بيقول لك انا اقول لك متى يستجاب دعاء المؤمن، هديكوا مثل. طب ايه هو المثل؟ قال مثل المؤمن حين يستجاب دعاؤه كمثل رجل في مركب، في سفينة في بحر هائج، تحطمت السفينة فتعلق بخشبة، مسك في خشبة والموج من كل مكان، كيف سيدعو؟ حاول تتخيل نفسك كده في بحر هائج وسفينة اتكسرت وانت في وسط البحر ومتعلق بخشبة، هتقول يا رب ازاي؟ يا رب، متخيل قلبك هيبقى عامل ازاي؟ بيقول كذلك مثل المؤمن حين يستجاب دعاؤه، اللي يدعي بالطريقة دي لا يمكن يترد، وهو مش من عنده، ما هي الآية بتقول أمن يجيب المضطر. مش معنى المضطر؟ لأن هيدعي من كل قلبه. هنالك اللحظة دي هتطلع من قلبه قوي، هو الدعاء يبدو أنه بيستجاب في لحظة واحدة لما يطلع من قلبك قوي، لكن قاعد كده اللهم وتبص وبعدين تقوم باصص في الساعة وتكمل دعاء، أو بنصلي التراويح والإمام بيدعي وأنت آمين آمين وبعدين تكمل، مش مو يعني مش ده مش ده. إنما عارف السهم اللي بيروح يصيب الهدف لما يكون إيه؟ لما يكون الوتر بتاع السهم مشدود، فلما تشد أوه ينطلق. كذلك وتر القلب، الدعاء يطلع امتى ويوصل الى السماء ويصعد الى السماء ويستجيب له الله تبارك وتعالى؟ القلب الوتر بتاعه مشدود. مشدود يعني ايه؟ يعني خاشع قوي ومركز، زي الراجل اللي ماسك في الخشبه، او زي ابن عبد الله بن عمر لما بيقول لك عندما يخشع قلبي وتدمع العين وتهتز الجوارح اقول هذه ساعه اجابه. هتعرف تجيب دي بقى في النهارده؟ تعرف تجيبها وانت بتسمعني دلوقتي وبدأت ها بدأت تتفاعل؟ انا عندي ده، انا محتاج حاجة. النبي يقول لك الدعاء هو العبادة. ازاي؟ طب ما للصلاة ايه؟ طب الصوم ايه؟ طب ما الصلاة والصوم هم العبادة. لا، النبي يقول لك الدعاء هو ليه؟ لان العبادة يعني التذلل لله. انت ممكن تصلي وما تحسش بالتذلل، الصلاة تجيب تذلل لكن انت ما تحسش، ممكن تصوم وما تحسش بالتذلل، لكن لا يمكن ترفع إيديك وتوطي دماغك وتقول له محتاج يا رب وما تكونش متذلل. قمة العبادة، قمة التذلل في العبادة الدعاء. عشان كده الدعاء غالي على الله، لأنه بيثبت لنفسك إنك عبد محتاج لمولاك. لو حسيت بدي هنالك يستجاب دعائك. شوف واحد من التابعين سفيان الثوري يقولك إيه: نظرت كم مرة يستجاب الدعاء في رمضان فوجدتها في 4 أشياء. خلي بالك ده بقى إيه بيحدد لك أكتر تدعي إمتى في رمضان. 1، عند لحظة الإفطار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقولك وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. خلي بالك النبي ما قالكش دعوة مستجابة، قالك لا يمكن يرجع لك دعوة. وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. ها، مصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن هترجع. ادي واحدة. 2، في صلاة التراويح عند القيام. اشمعنى في صلاة التراويح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لحظة المغفرة لحظة إجابة الدعاء. يعني صلاة التراويح لو أنت محافظ عليها في رمضان ادعي في التراويح. طيب التالتة، التلت الأخير من الليل، تلت الأخير من الليل تلت إجابة الدعاء. ليه؟ يتنزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وقت السحور، ينادي من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هو اللي بيطلب. هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حد عنده مشكلة عايزني أحلها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أين المحتاجون؟ أين التائبون؟ أين المستغفرون؟ لحظة إجابة. أدي تالت لحظة إجابة. رابع لحظة إجابة إمتى؟ في ليالي القدر، في العشر الأواخر من رمضان، بالذات في الليالي الوترية، ليلة إجابة. لأن من خصائص ليلة القدر إجابة الدعاء، ليلة يستجيب الله فيها الدعاء. شوف واحد من التابعين جميل جدا وكلمات رقيقة أوي أوي أوي بيعلمك. مين هو؟ واحد من التابعين اللي ذكرناهم، الحسن البصري. الحسن البصري كل ليلة في رمضان يدعي هذا الدعاء. اتعلموه يا جماعة، دعاء قايم على التذلل. بيقول له ايه؟ بيدعي ويقول يا رب من للفقير إلا أنت يا غني، من للضعيف إلا أنت يا قوي، من للذليل إلا أنت يا عزيز. يا رب أسألك بضعفي وقوتك، وأسألك بذلي وعزتك، وأسألك بفقري وغناك أن تغفر لي وترزقني وترضى عني. حلو قوي، حلو قوي، عشان التذلل اللي فيه. على فكرة يا جماعة، أحلى حاجة في الدعاء تذلل لربنا، يعني روح له بذلك يمدك بعزه، روح له بفقرك يمدك بغناه، روح له بضعفك يمدك بقوته. قل له يا قوي من للضعيف إلا أنت، قل له يا غني من للفقير إلا أنت، اديني. قل له يا عزيز من للذليل إلا أنت، عزني. قل له مش مهم إنك تقول له باللغة العربية وتفتعل كلمات منمقة. حديث جميل جدا، واحد من الأعراب راح للنبي قال له يا رسول الله أنا عايز أدعي بس أنا ما بعرفش أنمق الدعاء مثلك ومثل معاذ بن جبل، ما بعرفش أقول دعاء منمق. فقال له النبي فماذا تدعو أنت يا رجل؟ طب أنت بتقول إيه؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة، اللهم نجني من النار. فقال له النبي حولها أدندن أنا ومعاذ. يعني اللي أنت بتقول إحنا كل اللي بنقوله عايزين نوصل لدي. يا جماعة ادعوا بالعمية، ادعي باللي انت حاسه، ادعي بشكل مناجاة، ادعي قول له يا رب انا غلبان ماليش غيرك، ما تسيبنيش، انت لو سبتني اضيع، خد بايدي انا ضعيف، يا رب اشفي لي ابني دون، يا رب ارزقني، وسع لي المشروع دون، خليه ينجح، يا رب جوز بنتي اتاخر جوازها، وانت الكريم وبايدك مكتوب اسماء الناس ومين من مرات مين، عجل ليها. ادعي ادعي ادعي ادعي. يا جماعه العلماء التابعين بيقول لك شروط إجابة الدعاء 4. على فكرة من أكتر التابعين اللي دخل معاك في فقه الدعاء. يعني المفروض الفقه دايما أنت بتفكر في إيه؟ فقه الصلاة، فقه الصوم، فقه الوضوء، فقه الزكاة. لكن سعيد بن المسيب واحد من التابعين، شوف العمالة أجيب لك التابعين في النص، سعيد بن المسيب واحد من التابعين اهتم قوي قوي قوي بحاجة اسمها فقه الدعاء. يعني إيه فقه الدعاء؟ ما الدعاء بتدعي وخلاص؟ لا، جاب لك حاجات تساعدك. قال لك ايه؟ قال لك شروط إجابة الدعاء أربع حاجات. ركز بقى معايا، اللي خلاص احنا كل اللي فات تحفيز، ادعي هيستجاب لك. شروط إجابة الدعاء أربع حاجات: واحد، ها، يقين في الإجابة. اتنين، خشوع وتذلل. ها، تلاتة، عدم استعجال. طب أربعة، أكل الحلال. ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر غلبان يدعو يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. ها، شروط الإجابة موجودة كلها، بس إيه النبي بيقول إيه؟ ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. طيب يبقى دي أربعة شروط الإجابة. طب أنا خايف يكون في فلوسي فلوس مش حرام، طلع صدقة. شفت بقى هيجي العلماء يقول لك التابعين دول ما سابوش حاجة، والله والله عملوا حاجة، ساعدونا مساعدة. شروط إجابة الدعاء أربعة: ها، يقين في الإجابة. اتنين، خشوع وتذلل. تلاتة، عدم استعجال. أربعة، أكل الحلال. وبعدين يقول لك بقى إيه؟ طب تعالى حط لك الأداب بتاعة النبي في الدعاء. عايز لدرجة إن سعيد بن المسيب يقول لك هذه دعوة لا ترد لو عملت الحاجات اللي هقولها لك. إيه؟ تتوضى. طيب اتنين، تستقبل القبلة. تلاتة، تبدأ بالاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ها، أربعة، تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، يا كريم يا رحيم يا حليم. ها، خمسة، تلح على الدعوة إلحاحا شديدا بخشوع وتذلل. ها، ستة، توقن وأنت تخدم دعاك أن الله سيستجيب الدعاء. ها، سبعة، طبعا تحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين خلصت تطلع تدور على فقير تدي له صدقة عشان لو في فلوسك فلوس تتطهر بيها. يقول فهذه الدعوة إن فعلت بها كذا لا ترد أبدا. تخيل، إيه رأيك؟ حد بقى كده، ها، أصحابي بالهمم العالية، مين جاهز للدعاء الليلة دي؟ تيجوا نختم الحلقة دي بدعاء. يلا ندعي، يلا ندعي. يا رب يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا قريبا غير بعيد، يا غالبا غير مغلوب، يا سامع النجوى، يا كاشف البلوى، تسمعنا وترانا، يا من تنادي كل ليلة، من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اغفر ذنوبنا، اغفر لنا، اغفر لنا، اغفر لنا يا رب في هذه الليالي، وأنت المجيب وأنت العظيم. يا من تقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يا من تقول ادعوني أستجب لكم، يا من تتنزل كل ليلة تنادي من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يا كريم يا مجيب يا حيي، يا من تقول، يا من علمنا نبيك أنك تقول إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه ثم يردهما خائبتين. يا مجيب الدعاء نقسم عليك في هذه الليلة، اغفر لنا الليلة، اغفر لنا الليلة، تب علينا، تب علينا، ارحمنا، سامحنا، اكتبنا الليلة من أهل الجنة. يا رب ليس لنا سواك، ضعفاء فقراء، يا قوي من للضعيف إلا أنت ونحن ضعفاء، يا عزيز من للذليل إلا أنت، يا غني من للفقراء إلا أنت. يا رب يا رب اغفر لنا الليلة، ارضى عنا الليلة، اكتبنا من أهل الجنة، اكتبنا ممن تعتقهم الليلة، اكتبنا بأسمائنا، فلان ابن فلان يعتق الليلة من النار، اعتقنا اعتقنا، اكتبنا من أهل الجنة. سامحنا، اغفر لأبائنا وأمهاتنا، اغفر لمن مات من أهالينا، اكتبهم من أهل الجنة. اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، اشفنا، ارضى عنا، وسع أرزقنا، وسع أرزقنا، اغننا بحلالك عن حرامك. يا رب يا مجيب الدعاء، هل تقبلت منا رمضان؟ اكتبنا من أهل الجنة، وسامحنا واغفر لنا واعف عنا، بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر يا رب. لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز. يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، حببهم في الإيمان، حببهم في الأخلاق، أحينا على سنة نبيك وأمتنا على ملته. يا رب اجمع كل من يسمعنا الآن رفقاء النبي في الجنة، يا رب اكتب كل من يسمعنا الآن رفيق النبي في الجنة، يا رب اكتبنا رفقاء النبي، وتقبل منا واغفر لنا. يا رب لا يأتي يوم العيد إلا وأنت راض عنا، يا رب لا يطلع علينا فجر اليوم إلا وقد رحمتنا. اغمرنا برحمتك، اغمرنا برحمتك، اغفر لنا، ارزقنا الإخلاص، اجعلنا مخلصين لوجهك الكريم يا رب. راضي يا رب، ارضى عنا، سامحنا، أذنبنا كتير وغلطنا كتير، وانت الكريم العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو، تحب العفو، فاعف عنا الليلة، اعف عنا الليلة، تقبل منا وسامحنا واغفر لنا. يا رب ما من أحد يسمعنا الآن إلا وله عندك طلب وأمنية، نقسم عليك باسمك الأعظم ألا يمضي رمضان إلا وقد أجبت لكل من يسمعنا الآن طلبه وأمنيته. يا رب يا رب يا رب استجب، نقسم عليك أن تستجب لهذا الدعاء. آمين آمين آمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يتقبل منا ومنكم، ويبلغنا ليلة القدر، ويجيب دعائنا كلنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء عرفت أن الإجابة معه. إن شاء الله يستجب لنا الليلة، وتبقى ليلة خير، ويبقى هنالك إن شاء الله الليلة دي ليلة إجابة لينا كلنا. اشوفكم على خير ان شاء الله، وادخل معاكم على النت يا شباب بالليل على عمرو خالد دوت نت، وعلى عمرو خالد بيج على الفيسبوك، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجدادنا علمونا العبادة، علم وعمل، اخلاق وحياة، بيهم تحس بسعادة، كانوا قدوة في كل شيء، اختر صديقك والطريق علشان تشوفهم في الجنة. الرسول والتابعين، يلا بينا يا مؤمنين، نحلف نكون هما، نحلف لها.